بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما علق به على أحاديث لكتاب مسلم في كتاب الجنائز، قال رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قال: دار منصوب على النداء، يعني أصلها يا أهل دار قوم مؤمنين، أو يا دار قوم مؤمنين، منصوب على النداء أي يا أهل دار قوم مؤمنين. قال: فحذف المضاف وهو أهل، وأقام المضاف إليه مقامه، وقوله دار قوم، وقيل منصوب على الاختصاص أي السلام عليكم أخص دار قوم مؤمنين. قال صاحب المطالع: ويجوز جره على البدل أي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، على البدل من الضمير في قوله عليكم. قال الخطابي: وفيه أن اسم الدار يقع على المقادر. قال: وهو صحيح، فإن الدار في اللغة يقع على الربع المسكون، وعلى الخراب غير المأهول. قال: وأنشد فيه، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قوله وأنشد فيه يعني وأورد فيه أبياتا نظمها بعض الشعراء وذكروا فيه أن الدار تطلق على الأماكن أو على الخراب، ولعل من ذلك ما جاء في شعرهم: أمر على الديار ديار سلمى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغلنا قلبي أو شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. فيطلق الدار على المكان المسكون والمكان المهجور. قال: وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال التخييد بالمشيئة على سبيل التبرك، يعني لا على سبيل الشك، لأن الأمر مؤكد، لكنه جعل ذلك مرتبطا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فمتى شاء الرب انتقل الناس إلى الرفيق الأعلى، وأن هذا الأمر بيده جل وعلا. وهذا معنى قوله التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك، وامتثال قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها، يعني نسأل الله أن يجعل هذه التربة، يعني تربة البقيع، مقرا لهم. فكأن في هذا سؤال، ذلك لأن هذه التربة جاء فيها من الفضل ما حث النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن الإنسان فيها من دعائه لأهل البقيع، ومن إخباره بأنه صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل البقيع. هذا معنى قوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها، وقيل غير ذلك. وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت. وأخبر أن الله أمره، كما جاء في حديث عائشة: أتاني جبريل وقال: إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل البقيع أو تسلم على أهل البقيع. فخرج صلى الله عليه وسلم من ليلته وسلم على أهل البقيع واستغفر الله لهم. قال: وقوله يخرج من آخر الليل إلى البقيع، قال فيه فضيلة زيارة القبور، زيارة قبور البقيع. قوله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، قال الخطابي وغيره: فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقديم السلام على عليكم. وقد جاء في بعض أن هناك فرق بين السلام على الأحياء والسلام على الأموات، فيقال للأحياء السلام عليكم، ويقال للأموات عليكم السلام، يعني يقدمون عليكم الجار والمجرور على المبتدأ. قال: بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحما. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، قال البقيع هنا بالباء بلا خلاف، لأن المواطن المنخفضة منهم من يسميها بالبقيع، ومنهم من يسميها بالنقيع، لكن يقول هذا الاسم علم على مكان مقابر أهل المدينة يقال له بقيع البقيع، وقد يضاف إلى نوع من الشجر فيقال بقيع الغرقد. قال البقيع هنا بالباء بلا خلاف، وهو مدفن أهل المدينة، سمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه، وهو ما عظم من العوسج، نوع من الشجر، وفيه إطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي وميت. قوله حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تحدث قالت ألا أنبئكم، قالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني، يعني القصة المشهورة في مسألة زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وخروجه من عندها ليلى. قالت ألا أخبركم أو ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني، قلنا بلى. قال وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له، قال حدثنا حجاج بن محمد ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس عن محمد بن قيس بن مخرمة ابن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي إلى آخره، يعني الحديث. قال القاضي هكذا وقع في مسلم في إسناد حديث حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش، وكذا رواه أحمد بن حنبل، وقال النسائي وأبو نعيم الجرجاني وأبو بكر النيسابوري وأبو عبد الله الجرجاني كلهم عن يوسف ابن سعيد المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة، وقال الدارقطني هو عبد الله بن كثير بن المطلب ابن أبي وداعة. قال أبو علي الغساني الجياني هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مسلم، قال وهو أيضا من الأحاديث التي وهم في روايتها أو التي وهم في رواتها، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن قيس ابن مخرمة أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها. قال القاضي قوله إن هذا مقطوع لا يوافق عليه، بل هو مسند، وإنما لم يسمى رواته، وهو من باب المجهول لا من باب المنقطع، إذ المنقطع ما سقط من رواته راو، وقيل التابعي. قال القاضي ووقع في سنده إشكال آخر، وهو أن قول مسلم وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له، قال حدثنا حجاج ابن محمد يوهم أن حجاجا الأعور حدث به عن آخر يقال له حجاج ابن محمد، وليس كذلك، بل حجاج الأعور هو حجاج بن محمد بلا شك. وتقدير كلام مسلم قال حدثني من سمع حجاجا الأعور قال هذا المحدث حدثني حجاج بن محمد فحكى لفظ الحديث أو فحكى لفظ المحدث لفظ المحدث هذا. هذا كلام القاضي. قلت ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا المجهول الذي سمعه منه عن حجاج الأعور، لأن مسلم رحمه الله ذكره في متابعة لا متأصلا معتمدا عليه، بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله، فلا يضر يعني في المتابعة. قلت فلم يلبث إلا ريثما هو بفتح الراء وإسكان الياء وبعدها ثاء مثلثة أي قدر ما قولها فأخذ رداءه رويدا أي قليلا لطيفا لئلا ينبهها، قولها ثم أجافه يعني الباب بالجيم أي أغلقه، وإنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم في خفية لئلا يوقظها ويخرج عنها، فربما لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. قولها وتقنعت إزاري، هكذا هو في الأصول إزاري بغير ياء في أوله، وكأنه بمعنى لبست إزاري، فلهذا عدي بنفسه. قولها جاء البقيع فأطال القيام ثم رفع يديه 3 مرات في استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه، وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. قولها فأحضرت قال الإحضار العدو، يعني أن النبي لما أسرع الخطى أسرعت، ولما جرى جرت، هذا معنى قوله فأحضرت. قال الإحضار العدو قولها. فقال مالك يا عائش خشيا رابية أو حشيا رابية، ومعنى حشيا قال يجوز في عائش فتح الشين وضمها، أما ضمها فعلى أنها نداء فيه ترخيم، قال يا عائش، وأما يا عائشة فتح الشين وضمهما وهما وجهان جاريان في كل المرخمات، يعني في الاسم المرخم، والاسم المرخم هو الاسم الذي يحذف من آخره حرف أو حرفان، وهنا الأصل يا عائشة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخم اسمها فقال يا عائش. قال وفيه جواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخم. وقوله وحشيا قال بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصور، معناه وقد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج، لأنها لما جاءت تجري صار عندها نوع من هيجان الصدر والترب، هيجان الصدر والربو، ولذلك لما نامت على سريرها لا يزال صدرها يرجف، والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والمحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره يقال امرأة حشياء وحشية، ورجل حشيان وحشش، قيل أصله من أصاب الربو حشاه فيقال له حشياء. وقوله رابية أي مرتفعة البطن، قولها لا بي شيء، وقع في بعض الأصول لا بي شيء بباء الجر، وفي بعضها لأي شيء بتشديد الياء، قال وحذف الباء على الاستفهام، يعني لماذا تجرين. وفي بعضها لا شيء، وحكاها القاضي فقال وهذا الثالث أصوبها لا شيء، لأنه سألها لماذا، قالت لا شيء. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنت السواد، أي الشخص، أي الزيلة التي رآها من بعد في الظلمة. قولها فلهدني، هو بفتح الهاء والدال المهملة، ورويا فلهزني بالزاي، وهما متقاربان، يعني أنه وضع يده في صدره. قال أهل اللغة لهزه ولهده بتخفيف الهاء وتشديدها، لهده ولهده، أو لهده ولهده، أي دفعه، ويقال لهزه إذا ضربه بمجمع كفيه في صدره، ويقرب منهما لكزه ووكزه، كما جاء في قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه. قوله قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله، نعم هكذا هو في الأصول وهو صحيح، وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها، فقالت نعم، لأنها ما أرادت أن تقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وكأنها أرادت أن تفوض الأمر إلى الله. قالت على كل حال، يعني لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها في ذلك الوقت دون أن يخبرها ورجع، فهي لا تزال على شكها في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون قصد بخروجه شيئا آخر، فحبت أن تبدي عذرها، فقالت على كل حال، يعني مهما يكتم الناس يعلمه الله، ثم قالت نعم. قولها قلت كيف أقول يا رسول الله، وهذا عندما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم من أنه جاءه أمر من الله جل وعلا ليخرج إلى البقيع ويسلم على أهل البقيع ويدعو لهم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول لو أنها مرت بقبورهم أو مرت بالقبور. قالت كيف أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منكم، ومنا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أو وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. قال فيه استحباب هذا القول لزائر القبور، وفيه ترجيح لقول من قال في قوله سلام عليكم دار قوم مؤمنين أن معناه أهل دار قوم مؤمنين، وفيه أن المسلم وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد، لأن هنا قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لكن ظاهره أن العطف يقتضي خلاف ذلك كما سبق تقريره، وأن اللفظتين إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا. قال وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد، وعطف أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظ، وهو بمعنى قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن، لأن المؤمن إن كان منافقا لا يجوز السلام عليه والترحم. وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور وفيها خلاف للعلماء، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا يعني الشافعية. أحدها تحريمها عليهن، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله لحديث لعن الله زوارات القبور. قال والثاني يكره لحديث أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والثالث يباح. قال لهذا الحديث ويستدل له بهذا الحديث وبحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ويجاب عن هذا بأن نهيتكم ضميره ذكور فلا يدخل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصول، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، هذا الكلام علق عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله فيه جواز زيارة المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة، لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. لكن كنت ذكرت في درس ماضي إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن زيارة قبور المشركين والوقوف عليها والصلاة عليهم، كما جاء في قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وعلل ذلك بقوله إنهم كفروا بالله وبرسوله، والآية ظاهرة في ذلك. وهذا الحديث يعني خير ما يقال فيه إنه من الخصائص، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمرين استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، واستأذنه في أن يستغفر لها فلم يأذن له، والآية تنهى عن الأمرين. لكن هناك فرق بين الحالين، لأن أمه صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة، ممن مات قبل نزول الوحي والأمر بالإسلام، فحكمها حكم أهل الفترة الذي جاء في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والإخبار بأن أهل الفترة لهم حكم خاص، فيكون ذلك من الخصوصية. وما ذكره الإمام النووي رحمه الله فيه قياس مع الفارق، لأن أهل الفترة غير المشركين والكفار، ذلك لأن قوله بمشروعية وبجواز زيارة المشركين هذه العلة أو هذا الحكم قد لا ينطبق على أهل الفترة، والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته صلى الله عليه وسلم قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت. قوله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال زار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي أو فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكركم الموت. قال: هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء ابن ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات بلادنا، يعني ما كأنه ذكر في رواية مسلم من جهة عبد الغافر الفارسي، ولكنه يوجد في كثير من الأصول في آخر كتاب الجنائز ويصيب عليه، وربما هكذا عندكم ويصيب عليه، أخشى أن الكلمة غير دقيقة، ولعل صوابها ويضبب عليه، يضبب بالضاد وباء وبائين، وهذا في اصطلاح علماء المصطلح أن الكلمة أو أن الجملة إذا رأوا أنها ليست من الحديث يضبب عليها، يعني يشار إليها كأنها تسقط عند القراءة، ولذلك هو قال إن هذا الحديث عند أبي العلاء بن ماهان موجود، لكنه في رواية عبد الغفار الفارسي لم يكن موجودا، لذلك قال يضبب عليه، خير من كلمة يصيب عليه فتصوب. يضبب عليه يعني كأنه يضرب عليه، يشطب عليه، لكن لما كان عادة المحدثين أنهم لا يسودون، لا يضربون، لا يمسحون ما يرونه ليس من الرواية، يضببون عليه حتى إذا ما ذكر في رواية أخرى يعني يكون محل تنبيه، وهذا معنى ويضبب عليه. وربما كتب في الحاشية، قال رواه أبو داود وفي سننه عن محمد بن سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد بهذا الإسناد، قال ورواه النسائي عن قتيبة يعني ابن سعيد عن محمد بن عبيد ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد، وهؤلاء كلهم ثقات، ولهذا قال فهو حديث صحيح بلا شك. لكن هل هو من أحاديث مسلم أو لا، هذا الذي ذكر فيه الخلاف. قوله فبكى وأبكى من حوله، قال القاضي بكاؤه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. قوله محارب بن ثثار وبكسر الدال وتخفيف المثلثة، قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، هذا من الأحاديث التي تجمع أو الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، يعني الأحاديث التي تضرب تذكر في النسخ أو صريح النسخ، في صريح النسخ حيث جمع بين المنسوخ وبين الناسخ. فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور، وكان يقول إن هذا الأمر منسوخ ثم أمرتكم بزيارتها. هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ، وهو صريح في نسخ نهي الرجال عن زيارتها، وأجمعوا على أن زيارتها سنة لهم يعني للرجال. وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه، يعني إن الشافعية عندهم ثلاثة آراء في مسألة زيارة النساء: التحريم، المنع، الإباحة، الكراهة. قال وقدمنا أن من منعهن قال النساء لا يدخلن في خطاب الرجال، قال وهو الصحيح عند الأصوليين. ثم قال وأما الانتباذ في الأسقياء فسبق بيانه في كتاب الإيمان في حديث وفد عبد القيس، وستأتي بقيته في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. وأما الأضاحي فسيأتي إيضاحها في بابها إن شاء الله تعالى. قوله أتي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، قال المشاقص سهام عراض واحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، قال وهذا مذهب عمر ابن عبد العزيز رحمه الله والأوزاعي. وقال الإمام الحسن يعني البصري والنخعي يعني إبراهيم وقتادة يعني ابن دعامة السدوسي ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء يرحمهم الله قالوا يصلى عليه، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل هذا عن مثل فعله، وصلت عليه الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. قال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. قال وعن مالك وغيره أن الإمام